تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن اعتقت ليله، اللهم اجعلنا ممن اعتقته في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن اعتقته من النار في هذا الشهر الكريم، يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم لا رياء ولا سمعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى، اللهم وفقنا لأحسن الأعمال، اللهم وفقنا لأحسن الأعمال، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، إن لنا إخوانا مستضعفين في سائر البلدان، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، ارحمهم بهذا الشهر الكريم، ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعطشا فاسقهم، وعرايا فاكسهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وفقنا للتبرع لهم، وفقنا للتصدق لهم، وفقنا للدعاء لهم، إنهم مستضعفون، إنهم مستضعفون، لا رب لهم سواك، فارفع عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف الغم عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارفع عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه واخوانه واعوانه لخدمه كتابك وسنه نبيك، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير، واصرف عنهم بطانه السوء يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اجعل ولايه المسلمين في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايه المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، امن اخواننا في كل مكان، امنهم في غزه وفلسطين وفي العراق وافغانستان وفي سوريا وفي بورما، اللهم امنهم في اوطانهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاخيار.